الفرع الأول نعم، إذا كان الشخص قد نظر أو فكر ثم خرج منه ما يبطل الصيام، فإن كان من عادته أنه إذا نظر أو فكر أمنى فإن عليه القضاء والكفارة، لأنه أتى فعلا هو على معرفة بما سيترتب عنه من آثار، أنه يعلم أنه إذا نظر وفكر سيبطل صومه، وهو مع ذلك أقدم على النظر أو أقدم على الفكر، فهذا تجب عليه الكفارة مع وجوب القضاء بلا نزاع. وأما إذا لم يكن ذلك من عادته وإنما كان من عادته أن هذا الأمر لا يحدث له إن فكر أو نظر، ولكن هذه المرة خالف عادته، ففي هذه الحالة عليه القضاء، وإنما أسقط عنه الكفارة لفقدان علامة العمد فهو العادة. لما كان من عادته أنه لا يصدر منه هذا الفعل، كان إقباله على هذا الفعل لا كان هذا الفعل منه صادرا عن غير عمد، وأمارة العمد العادة، وهذا بين. ومن رجع إلى حقيقة هذه المسألة سيدرك هذا الأمر بأدنى التفات إليه. هذا هو الفرع الأول. الفرع الثاني، وإن أمنى بتعمد نظرة فتأويلان. إذا أمنى بنظرة واحدة، من المعروف أن النظرة الواحدة لا بد أن يقال فيها بالتفصيل، فإن كان إرسال العين من غير قصد إلى رؤية ما يشتهى فهذا لا نزاع في أنه لا كفارة عليه، لأن هذا من قسم المباحات، والنظر وما في حكمه من الضروريات الذي لا يمكن للإنسان أن يوجد بدونها، فلذلك هذه تندرج في المباحات التي لا يتطرق إليها تحريم ولا كراهة. لكن إذا كان قد نظر نظرة عن عمد، أرسل نظره عن عمد إلى موضع يعلم أنه يشتهى، فترتب عن ذلك هذا الأثر هو الإمناء، فإن هذا الموضع فيه خلف بين الفقهاء. فمنهم من نظر إلى أن النظرة الأولى بطبيعتها مما لا يترتب عنه الإمناء، ثم إن النظرة الأولى الأصل فيها بالنص الإباحة، إذن من نظر إلى أن النظرة الأولى ليس من العادة أن يكون عنها هذا الأمر قال هذا نادر، والنادر في الطبائع والأحوال لا يلتفت إليه، أن ما كان نادرا في الطباع وما كان نادرا في الخلقة وما كان نادرا في الوقوع هذا يلغى حكمه فلا يعتبر في بناء الأحكام الفقهية. ومن ثم فالضوابط الشرعية ألغت الأحوال النادرة وقضت بالأدلة التي توافق أغلب الخلق، وإذا قلنا أغلب الخلق فهذا لا يرجع فقط إلى هذه الجزئيات التي كلامنا فيها، بل طبائع الخلق حتى في القدرة والتحمل. قد نصب الشاطبي قولا في الموافقات يتحدث فيه عن هذه الشريعة وأنها جارية على مقتضى العادات الإنسانية، وهذا من صفات خلودها ومن أسباب خلودها هذا، أنها توافق طبيعة الإنسان وتجري على وفق قدرته، فلو أنها خرجت عن فطرة الإنسان، طبيعة الإنسان، قدرة الإنسان لزالت. هذه من صفات بقاء هذا الدين. ولذلك تشدد في الأمور الدين يفضي إلى الترك، والتفريط يفضي إلى الفساد. فلذلك لا بد أن يأتي الدين وسطا مطابقا لطبيعة الإنسان. والكلام في هذا يجر إلى ذكر المذاهب التي وضعت من أجل إصلاح الإنسان، ومن أجل وضع نظام عالمي يحقق العدالة الاجتماعية. فكل هذه المذاهب التي وضعها الإنسان كشف الزمان على أنها صادمت طبيعة الإنسان التي كان الشارع يراعيها. فبعضها قد مات وبعضها لم يموت، لكنه أتى بالكوارث. وهذا إذا أردتم أن ترجعوا إليه ارجعوا إليه في الاقتصاد الإسلامي وفي غيره من المواضيع التي وقع فيها الحديث على أن الشريعة الإسلامية كانت تنسج وتصاغ وفق طبيعة الإنسان، فلا هي تغلب جانب الروح على المادة، ولا جانب المادة على الروح، ولا جانب الكسب على جانب الإيثار، ولا جانب الإيثار على جانب الكسب، ولا جانب الاشتراك على جانب التملك، ولا التملك على الاشتراك. على كل حال مطابقة لطبيعة الإنسان، فكان عنها التوازن. إذن فهذا الذي نظر النظرة الأولى فوقع في هذا الذي وقع فيه مخالف لطبيعة وعادة الإنسان، وهذا نادر. والنادر في البشر لا يخصص بحكم مستقل، وإلا فإننا سنقبل الأولياء إذا شهدوا، ولو شهد منهم واحد يجب علينا قبوله، لأن خصوصيته تنافي الكذب، ويكاد تكون شهادته قطعية إذا قال رأيت أو سمعت أو كنت شاهدا. وكذلك أيضا إذا قدم الشخص إلى المحاكم وكان من أولياء الله لا يطلب بالبينة، أن له خصوصية في نفسه تمنع من هذا، كل هذا ملغان. ولذلك الخصوصية الفردية لا يلتفت إليها في الأحكام نهائيا، وإنما تطبق الأحكام على وجه العموم. وهذا الكلام فيه طويل، ولو ذهبت تنظر في هذا لوجدت من ذلك أمثلة كثيرة. الخصوصية لا يلتفت إليها في الأحكام نهائيا، وإنما تنزل الأحكام على طبيعة الأغلب الخلق. فلا بد لمن تقدم في أمر أن يأتي بما يتوقف عليه حصوله شرعا. أقول لك لا راه ديك السيد راه كذا كذا، يقول لك ودي الشرع ما كتعرف هادشي. نعم هو كذلك، وأنا أقول لك إنه كذلك، لكن الدين هكذا بني. إذن فإذا نظرنا في هذا الشخص ووزنناه بهذا الميزان فإننا نقول لا شيء عليه، وهذا هو الراجح، أن هذا خارج عما هو معتاد في الإنسان، ومن كان على غير العادة لا يلتفت إلى أحواله، وإنما يقضى عليه بما يجري على الحكم العام. ارجعوا لهذا الفصل في الشاطبي، فهو مهم جدا. مقصد الشريعة أنها تجري على العوام وعلى مهم جدا، حتى لا يقع لك الاضطراب في مثل هذه الفروع إذا وردت عليك. ما تقول واحد السيد دابا هذه طبيعته لذاته، علاش غادي؟ وقد حصل منه الفعل، فلما لا ننظر إلى الواقع؟ فلما كذا؟ نعم هذا رأي، لكن يجب أن ننظر إلى بنية الشارع وما يراعى فيها. على كل الظاهر أن هذا الشخص لا كفارة عليه، وإن حصل منه هذا الأمر لأن هذا الحالة نادرة فلا بد من الرجوع إلى الأصل. ثم إنما تقدم ذكره من أن النظرة الأولى قد ورد فيها ما ورد فهي محل إباحة، وكل هذا إن تعمل النظر إلى موضع اشتهى. أما إذا أرسل نظره من عين قصد فهذا لا كلام فيه. هذا الفرع الثاني. ثم قال: وكفر بإطعام 60 مسكينا لكل مد. نعم، الآن قد عرفنا ما به يبطل الصوم، وعرفنا ما تكون عنه الكفارة، وبعد ذلك انتقل الحديث إلى بيان المقصود بالكفارة عند فقهاء المذهب. قال بأنه يكفر بإطعام 60 مسكينا، لأن هذا هو الذي ورد التنصيص عليه في الحديث، 60 مسكينا. إذن فمقتضى ذلك أنه لا بد من هذا العدد، لأن الأعداد نصوص ولا تدخلها المجاز. والظاهر إذا كان لا سبيل إلى والظاهر إذا أمكن أن يحمل عليه اللفظ فهو الذي يجب المصير إليه، وأما التأويل فإنه لا يكون إلا عند تعذر الحمل على الظاهر. وإطعام 60 مسكينا أمر محتمل، فالشخص قد يطعم اليوم 10 وغدا 5 وبعد غد 3 ويعدد هذا حتى يصل إلى هذا القدر. نعم، بعض الفقهاء نظر إلى الكمية، قال نحن لا ننظر هنا إلا إلى كمية الطعام، ثم لا ننظر بعد ذلك إلى ما سوى هذا، وهذه طريقة الحنفية، فإنهم قالوا إطعام طعام 60 مسكينا، حتى لو أنك أطعمت 10 مدة من الزمان بهذا المقدار من الطعام فهذا واف بتحصيل الكفارة. لكن الجمهور على أن هذا مسلك ضعيف، وقد خصص له صاحب البرهان كلاما في كتاب التأويلات من البرهان، إذا أردتم أن ترجعوا إليه، كتاب التأويلات تحدث فيه عن طريقة الحنفية وطريقة الجمهور. الجمهور أبقوا اللفظ على ظاهره، فقالوا خلاص 60 مسكينا، إذن الأعداد نصوص، فلا بد من هذا القدر من المساكين 60 هكذا. وما له إلى أن القدر هو الذي هو متعلق الحكم، فيطعام طعام 60 مسكينا، وهذا لا حاجة إلى تقديره. ثم إن الذي تكلم بهذه العبارة هو أفصح الخلق، ولا يمكن أن يأتي بكلام مبهم يحتاج إلى التقدير من غير أن يحيلنا على المبين، لأن الأصل في الكلام البليغ أنه يصغ وفق الموضوع فيساويه. أما إذا كان البليغ أراد أن يستعمل طريقة المجازية فلا بد أن يحيلنا على القرينة ويبين لنا أن ظاهر الكلام غير مقصود، فيحيلنا على العقل أو على الحس أو على دليل منفصل، فإن لم يحصل ذلك وجب الأخذ بالظاهر. ولذلك المقرر في حق هؤلاء هو إطعامهم على هذا العدد الذي ورد التنصيص عليه. قد يقول قائل هل يمكن لي أن أعيد مثلا 10 ثم أعيد 10 ثم أعيد 10؟ ظاهر اللفظ هو التعدد لتعميم العطاء على أكبر عدد من الخلق رجاء للبركة والدعاء، إذ ربما تصادف في هذا 60 رجلا صالحا فيدعو لك، ولو أنك كررت على 10 ربما فاتت هذه الفائدة، أنه إذا أطعمت 60 مسكينا ربما يرجى أن يكون فيهم صالح. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن كثرة الداعين أدعى للإجابة من دعاء من هو أقل. ثم إن في هذا أمورا أخرى قد لا نعلمها، والتنصيص بالمقدار لا بد أن يكون لأمور أخرى لا نعرفها، والأعداد لا نقول بأسرارها ولكن نقول بالالتزام بحدودها. من القول بأسرار الأعداد وما شابه كله خرافات، لكن القول بحدودها وما تدل على بظواهرها أمر واجب. إذن فيطعم 60 مسكينا. وقدم المالكية الإطعام وجعلوه أولى من غيره، وذلك لما ظهر لهم من عموم فائدته للخلق، ولهم في ذلك تقريرات أخرى يمكن أن يرجع إليها من أرادها في محلها. إذن وفروا بإطعام 60 مسكينا. والمالكية في كما تقدم ذكر ذلك في هذه المسألة على التخيير، وغيرهم جارين في هذا على الترتيب. وقد تقدم ذكر مستند كل من الفريقين. فحديث الأعرابي الذي فيه الترتيب تمسك به الجمهور، وتمسك المالكية بروايته التي في الموطأ عن أبي هريرة. نعم سبقا قلنا بأنهما حديثان، وورد هنا بحث ومناقشة متضمنه أن هذا حديث واحد وأنه ليس حديثين، ولكن نقصد بحديثين اختلافه الروايتين. اختلاف الروايتين يفدي إلى التعارض، وإذا كان الحال هو هذا فلا بد من المصير إلى الترجيح، يصار في هذا الأمر إلى الترجيح. وهذا ما تقدم أن سرد فيه تقرير كامل. إذن هذا ما يتعلق بهذا الأمر الأول، وهو الإطعام به وهو التكفير بإطعام 60 مسكينا. هكذا، هل يمكن أن يكون الغداء والعشاء كافين بحيث يجمعون ويطعمون؟ ظاهر العبارة على خلاف ذلك، لأن قال إطعام 60 مسكينا. قد يقول قائل لو جمعت 60 إنسانا وأطعمتهم أليس هذا هو معنى الحديث الذي جرى عليه العمل يعول عليه في هذا المقام، وهو أن الذي هو معهود هو تمليك كل مسكين هذا الطعام وليس الإطعام. لأن إذا جعلنا الإطعام هو المقصود هنا سيكون هو الحكم الشرعي الذي يجب إثباته، لكن مقرره هو التمليك، أن تملك كل مسكين ما به يطعم هذا كافي. فإذا حصل هذا حصل المراد، ثم بعد ذلك لا يهم أن يبيعه ولا أن يأكله ولا أن يتصدق به، ولا يهم ذلك. هذا هو الذي عليه العمل وجرى عليه من سلف، فكان هو الراجح في هذا المقام، خلافا لمن قال من الفقهاء بأن المعنى كافٍ وأن الإطعام يتحقق بالغذاء والعشاء، لكن هذا ضعيف. هذا ما يتعلق بإيجاز بهذا بالإطعام. ثم قال ذكر لكل المدن ولم يقيدوا، هل يقيد بغالب قوت البلد؟ نعم يقيد بقوت البلد، نعم لابد، نعم يقيد به حملا للمطلق على المقيد. نعم. ثم قال أفاد الثاني بقوله أو صيام شهرين متتابعين، والثالث بقوله أو عتق رقبة مؤمنة سليمة من عيوب لا تجزئ معها كاملة محررة للكفارة. إذن الخصلة الثانية صيام شهرين متتابعين، وهذا هو ما وقع في عند المالكية في المرتبة الثانية، وغير المالكية يقولون بأنه واقع في المرتبة ما مدى أين يقع عند المذاهب الأخرى الصيام؟ في المرتبة الأولى والثانية؟ في الثانية، في المرتبة الثانية. قالوا بأنه لا يمكن أن ينتقل إلى الصيام إلا بعد العتق، ولكن العتق إذا استطاع أن يأتيه يجب عليه. المالكي يقولون بأنه مخير في هذا الصيام. وعلى كل فالصيام معروف حقيقته وماهيته، والفقه الذي تقرر عندك فيما تقدم في فرض الصيام تنقله كله إلى هذا المقام مع مراعاة قيد التتابع. الفقه الذي تقدم عندك في كل ما مضى في رمضان تنقله إلى هذا المكان، فكل ما يبيح الفطر في رمضان يبيح الفطر في صيام التتابع، وكل ما يوجب الإمساك في رمضان يوجب الإمساك في صيام التتابع. على كل الفروع التي تقدمت في رمضان تنقلها إلى هنا. فمثلا لو قدر أنك سافرت ثم أفطرت، هل يرفع هذا التتابع أو لا يرفعه؟ هذا يرفع التتابع أو لا يرفع؟ أنت مثلا أنت عندك الحق أنك تفطر، فأفطرت، هل يرفع هذا التتابع؟ يعني أن تعيد مرة أخرى؟ أين ذكروا هذا؟ أين ذكر هذا؟ دي فروع تقدمت كم من الواجب أن تحفظ، أين ذكره؟ أسجال ماذا قال؟ إيه قتل. ولكن هذاك الإفطار الآن هل هو العمد أو الذي فيه الرخصة؟ مش نتحدث عن العمد ولا الإفطار الذي هو مرخص فيه؟ هذاك راه في العمد هو الذي يتحدث عنه. هل السفر والمرض وما جرى مجرى ذلك من الأعذار التي ترفع الصوم، هل ترفع التتابع أو لا؟ هل تقدم هذا الفرع أو لم يتقدم؟ خلاص، كل ما كان رخصة في رمضان فإنه ينقل إلى هذا المكان. الذي يرفع التتابع هو ما ينقض الصوم، أما ما كان على سبيل الرخصة كما سيأتي الكلام على ذلك فإنه لا يرفع التتابع، لا يرفع التتابع. إذن فإذا كان الإنسان مريضا ولزمه الأكل وأكل خلاص لا شيء عليه، لأن هذا ليس من باب رفع التتابع، لأن هذا كان بأمر سماوي وهو خارج عن التكليف، فلذلك أخف. وسيأتي الكلام على ذلك مفصل. إذن كل ما تقرر فيما سلف فيما يتعلق بالصوم، صوم الفرض، ينقل إلى صوم التتابع، وتلك الفروع تنزل فيها على التفصيل الذي تقدم ذكره. هذا ما يتعلق بهذه الخصلة، لا نحتاج إلى أن ننقل كل ذلك ثم نكتبه مرة أخرى، لأنه قد يعلم بحمله إلى ما هنا وتنزيله عليه، وهذا كافي في البيان. ثم قال شيخ شيخ التضييق على التخير بتفضيل الإطعام، ألا يضيق على معنى التخير الإطعام؟ لا التخير لا تقدم هذا حتى في خصال الكفارة، حتى في خصال الكفارة تقدم البحث بأن فيها ما هو أفضل، وذكر المذاهب التي فيها وما يترتب على ذلك، وقلنا بأنه إذا كفر بخصال الكفارة كلها التي وردت مثلا في كفارة اليمين، في كفارة اليمين وردت ثلاث خصال، كذلك قلنا بأن بعضها قد يكون أفضل من بعض وقد تقرر ذلك. ثم ورد السؤال إذا كفر بها كلها على ماذا يتاب؟ قال بعضهم يتاب على أعلاها، يثاب على أعلاها ثوابا. إذن فالتخيير لا ينافي الأفضلية ولا ينافي الترتيب في المراتب. والثالثة بقوله أو عتق رقبة مؤمنة سليمة من عيوب لا تجزئ معها كاملة محررة للكفارة. الذي ورد في الحقيقة في الحديث هو عتق رقبة، هل فيها مؤمنة في الحديث؟ حديث الأعرابي هل فيها مؤمنة؟ في الإطلاق. من أين جاء الفقهاء هنا بالمؤمنة إذن؟ فيها حمل المطلق على المقيد، وهذا بحث فقهي فيه شجون وفيه شعب، لأن حمل المطلق على المقيد الذي اتفق عليه هو ما كان في حكم واحد. نقرب هذا الأمر حتى ينظر فيه لمعرفة المأخذ. مثلا لو قال له أحد ظاهرت، هكذا سأل، ظاهر من زوجه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كفر بإعتاق رقبة، قال له إعتاق رقبة. ثم جاء آخر فقال له نفس الكلام، أنه ظاهر من زوجه، فقال له اعتق رقبة مؤمنة. هذا بالإجماع يحمل فيه المطلق على المقيد. هذه رقبة هنا التي أطلقت لا بد أن نزيد عليها مؤمنة، هذا معنى حمل المطلق على المقيد. ما معنى حمله عليه؟ تفسيره به، هذا معنى حمله عليه، تفسيره بالمقيد. حمل كلامه على كذا أي فسره به، حمل المطلق على المقيد، فسر المطلق بالمقيد، فبين المراد به، هذا معنى الحمل، حمل المطلق على المقيد. حمله به تفسيره به، وإذا فسرناه به ماذا سيكون الحال؟ سنزيد مؤمنة هنا. ولكن هذا متفق عليه إن كان الموضوع واحدا وهو الظهار، لكن إذا اختلف الموضوع هذا فيه بحث أصولي، لأن الذي وردت فيه رقبة المؤمنة في القرآن في اعتق الرقبة أين وردت؟ في القتل، كفارة القتل. وهنا في الحديث وقع الإطلاق في كفارة انتهاك حرمة الصوم، احنا مالكية ما عادش نديرو هنا إلا هكا، انتهاك حرمة رمضان انتهاك، وهذا توسيع للدلالة. ما عادش نديروش المذهب ديال الآخرين، غادي يديروا لك غير هذاك الفعل الواحد، نديرو انتهاك حرمة رمضان. إذن هنا الموضوع مختلف، هذا قتل وهذا انتهاك لحرمة رمضان، فأين وحدة الموضوع؟ لماذا ننظر إلى أن الله تعالى قد يكون خص القتل بالمؤمنة لخطورته وعظم شأنه وكبار أمره وأنه جريمة خطيرة فاشترط المؤمنة، ولم يكن كذلك الأمر في انتهاك حرمة الصوم لأنه دونه بلا نزاع؟ قالوا بأن هذا مادام قد اشتركوا في الجنس وليس الموضوع الجنس يحمل المطلق على المقيد، ولكن لا تظن بأن المسألة ترى سهلة بهذه الدرجة أنك تحمل ثم تذهب كأنك هنا أمام أمر في مزاجين أو أمر تختاره عن هوان. لا بد من أن تبحث عما يكون به هذا الحمل مشروعا، تقضي في الحمل ستحمل المطلق على المقيد، مؤمنة هنا كين رقبة، وستحمل هذا المعنى أنك تحمله عليه، أنك تفسره به، وتفسير للقرآن لا يكون إلا ببرهان ودليل، وخاصة وأن هذا تفسير للأحكام. وهنا جرى بحث طويل بين الباحثين من الأصول، لكن الذي عند الجمهور هو أن وحدة الجنس كافية في الحمل، حمل مطلقة على المقيد. ومنهم من قال بأن هذا قد لا نعتد به بل نرجع إلى قرائن أخرى كالتقديم والتأخير وهدم المذاهب، لا نريد أن نخوض في المذاهب الآن، فقد طردنا المستند بين المستند. إذن المؤمنات لم يرد ذكرها في الحديث، ولكنها محمولة على المؤمنة في القرآن، ولما كان الوحدة في الجنس قد تحققت كان هذا الأمر سائغا. ولكن هذا ليس أمرا مسلما على الإطلاق ولا مجمعا عليه، بل فيه بحث. وبعضهم يقول ما دام الشرع قد أطلق هنا فهل لنا الحق في أن نقيد كلامه مع أنه أفصح خلق الله؟ وهل كان يعجزه أن يقول المؤمنة؟ وكيف يكون أعلى أبلغ خلق الله تعالى يترك الإبهام في مقام البيان؟ أسئلة كثيرة ترد في هذا الموضوع وهي مشكلة. من أول الأمر قلنا بأن غرضنا هو التوجيه وليس الاستقصاء من جميع الجهات. توجيه، احنا وجهنا إخراج المؤمنة بأنها حمل مطلق على المقيد. أما أن تقول لماذا حملتم ولماذا لم تبقوا كلام الرسول على ظاهر كما فعل بعض الفقهاء الذين يحترمون النص الشرعي، ولماذا لم تنظرون إلى الفوارق التي بين القتل وبين انتهاك حرمة الصوم، فهذه أسئلة فقهية تتناسل ويمكن أن نشتغل بها طول اليوم وربما طول الشهر، لأن عيب أن نرجع الكتب وأن نتي بالأجوبة وأن نستقصي في تقويم هذه الأقوال، وهذا كلا وهذا فيه بحث طويل. فقط قلنا من أين جاءت المؤمنة معنا ولم تدل في الحديث؟ قالوا بأن في حمل المطلق على المقياد، وبأي وجه حملتم ذلك للوحدة في الجنس وهو الكفارة. ولا تظنن بأن هذه المسائل التي فيها الحمل علم الحمل أمرا بسيطا، فهو أخطر أنواع الفقه إذا يسلمه الشخص إلا بعد أن يعلم أن الشرع قد أذن له في ذلك. هذه ما يتعلق بالمؤمنة، لا بد من رقبة المؤمنة. ثم قال سليمة العيوب، من العيوب التي لا تجزئ معها. العيوب إذا كانت من النوع الذي لا يؤثر في الثمن فإنه لا يضر، وإذا كان من النوع الذي يؤثر في الثمن بحيث ينخفض الثمن به فإنه يؤثر في الرقبة. مثلا عندك واحد العبد مثلا في عيب، لولا ذلك العيب غيسوى مليون، ولكن بهذا العيب كيسوى مليون ونص، هذا في عيب. أما إذا كان في عيب تافه لا يؤثر في ثمنه، مثلا غادي يسوى مثلا مليون وبهذا العيب مثلا غادي ينقص ليه واحد 100 درهم ولا 50 درهم ولا كاع ما ينقص ليه والو، هذا غير معتبر، انه لا يؤثر في الثمن. هذا معنى سليمة من العيوب التي تجمع، هذا معيار، وفي كل زمان ومكان يمكن ان تجعله ميزانا. سليمة من العيوب التي لا تجزئ معها. هكذا قرروا. فإن قلت من أنا جاء بالعيوب، لأن هذا معتبر في مواضع أخرى كالأضحية، وما يتقرب به إلى الله يجب أن يكون حكمه واحدا. تقرب إلى الله تعالى باعتق الرقبة لا بد أن تكون على هذه الصفة التي على التقرب بالأضحية، وهكذا. إذا فما يتقرب به لما رعيت في الأضحية هذه الأمور وكانت معتبرة في كل ما يضحى به مما يعتبر قربة، كانت الرقبة أيضا تساويه، لأن هذا هو الذي زفت إليه الشرع واعتبره، فلا بد من تنزيله على الرقبة أيضا. هذا وجه المسألة. هكذا كاملة. كاملة، ما المقصود بالكاملة هنا؟ أن لا يكون العتق فيها مبعضا، يعني ما يكونش انت تعتق غير نص ديال العبد وتمشي تعتق نص ديال العبد اخر وتقول سفر اعتقت رقبة، لا، نصف العبد مع نصف العبد عبد، ولكن هذا في الرياضيات. نصف العبد مع نصف العبد عبد، ولكن في الشرع لا، لا بد أن يكون العتق قد صار في الذات كلها، يخرجها من الرق ويدخلها في الحرية كاملة. هذا هو معنى الكمال الذي في الرقبة. محررة للكفار. نعم، هذا شرطه. أما إذا حررها لغرض آخر خلاص، هو كان أراد أن يحررها، فلما جاءت الكفارة حررها مع المزج بالقصد إلى التخلص منها. مثلا هذا العبد كان يزعجه، في صداع وفيها مشاكل، ربما تيسرق ليه، ربما وكان هذه السرقة ما تنساش بأن ما غاديش يدوز، لأنه من العيوب المؤثرة في الثمن السرقة. سينا هكا ماشي الأجسام، ماشي العيوب الجسمية فقط، حتى العيوب المعنوية. لكن يسرق مثلا وكان يفعل أمورا ترجع على المالك بالضرر، هذه من العيوب المؤثرة في الثمن، لأنك لابد أن تخبره. ولكن هذا من اللي كان السوق فيه الأمن، فيه البركة، فيه البيان. أما الآن تضربوا الإبر حتى الحمير باش يكونوا مقدين، كان كيعطيهم الحشيش، تتحشش الحمار تقول لي دريوش تجي مقد، فما بالك بالعبيد؟ تقول لي شوف الأمانة في راسك حتى الآخرة. إذن خلاصة الكلام أنه إذا كان فيه عيب يؤثر فيه فإنه كذا، وكذلك أيضا هذا العبد كما قلنا أن يجب أن يحرر للعتق، أن تخلص النية من غير أن تشاب بشيء آخر، ولا يمكن له أن يختار ما قد يكون محررا لأمر ما غير العتق. فلا يقول سب العابد وما يختار شيء واحد، ولكن يختاره للحرية، مش يختاره لأمر آخر هو ما كيعجبوش، ما كيخدمش، فيه نومون، فيه كذا، فقال هذا هو الذي سأحرره وسأكفر به. لا، لابد أن تكون النية خالصة على وجه يكون مقصودا به التكفير على وجه القصد والخصوص. نعم. قوله محررة للكفار احترز بذلك عما إذا اشترى أمة اشترط بائعها على مشتريها عتقها فلا تجزي. نعم، كذلك هذا قال له مثلا هذه الكفارة، هذه الأمة سأبيعها لك، ولكن بشرط أن تعتقها. هذا شوب، هذا شوب للعتق بعتق آخر، كل هذا مثال واحد لهذا الذي ذكر بلا فرق. كالظهار راجع للصوم والعتق والتخير في الحر الرشيد، وأما العبد فإنما يكفر بالصوم، فإن عجز بقي دينا عليه في ذمته ما لم يأذن له سيده في الإطعام، وأما السفيه فيأمره وليه بالصوم، فإن لم يقدر أو أبى كفر عنه بأدنى النوعين. نعم، هذا التفصيل الآن يوزع فيه إلى الظهار، فمن حيث الهيئة والصورة وليس من حيث الترتيب. فكل ما تقرر في باب الظهار في العبد وفي الصوم وفي الطعام فإنه يتقرر هنا بلا فرق، هذا ما أراد أن يقوله. هذا كله للحر، أما العبد فإنه إذا جنى هذه الجناية يكفر بالصوم فقط، وذلك لأن العبد لا يملك مالا فيطعم، ولا يملك مالا فيعتق، وما دام هذا وحاله ترتب الصوم في ذمته على وجه الخصوص فوجب عليه الصوم، وهذا شرط يجري عليه. ما لم يأذن له سيده في الإطعام. نعم، إذا تبرع السيد قال له أطعم من مالك عنده مال أو من مال السيد فهذا جائز. تكون هذه الفروع الفقهية لا وجود لها في هذا الزمان، ولذلك لا يجب أن يشتغل بتقريرها كثيرا. وأما السفيه فيأمره وليه بالصوم، فإن لم يقدر أو أبى كفر عنه بأدنى النوعين. السفيه هو الذي حجر عليه لأنه لا يعرف المنفعة من المضرة ولا يميز بين الحقائق، استوى عنده كل شيء مع كل شيء لا يفرق، وقد يفتت رزقه ولا يعلم كيف يكتسب ولا يعرف كيف ينمي، ولكنه يعرف كيف يبدد. هذا سفيه يحجر عليه، ويمنع من التصرف، ويقيم القاضي شخصا آخر محله في كل تصرفاته. هذا السفيه الآن انتهك حرمة الصوم فترتبت في ذمته الكفارة، هو حرون، إذن يمكن له أن يصوم، يمكن له أن يطعم، ويمكن له أن يعتق. لكن الذي تولى أمره يأمره بالصوم، صوم أنت، صوم. لماذا؟ أليس هذا المال ماله؟ تصرفاته لا تحقق له التصرف في المال، ما عندوش الحق. تصرفات التي تصدر عنه وتصير إلى المال يحجر عنها: البيع، الشراء، الكراء، تبرع، كفارات، كل شيء يصدر عنه ويكون له تأثير في ماله فإنه يدفع، إذ لا حق له يعني أن يتسبب في إخراج المال نهائيا، بل يحجر عليه في ذلك. إذن ما حكمه؟ أن يصوم، هذا هو الذي يلزمه، يلزمه أن يصوم. انظر الآن إلى هذا الضرب من التنبه الدقيق لتنزيل ماهية الحقائق على الفروع. لما مثلا هاد السفي لماذا حجر عليه؟ وما أثر الحجر؟ انظروا إلى أثر الحجر. أثر الحجر عليه منعه من التصرف في المال، وكل شيء صدر عنه مما يؤثر في إخراج المال يرفض، ومن ذلك البيع والشراء والتجارة والكفارة. أتقول الكفارة ماشي عقد؟ لا، لها علاقة بالمال هنا. وجعلوا كل ما يتعلق بالمال يدخله الحجر، ولا يمكن أن يصدر منه شيء تصرف يرجع إلى المال بالنقص. واضح الصورة، وهذه دقة، لأن ربما يغلب على ذلك أن تقول هذا ليس عقدا، المعروف عنه أنه إذا باع إذا اشترى إذا هذا سفيه، وكل تصرفاته في المال التي ترجع على المال يردها الولي. وذلك السفه الذي اتصف به يجعل التصرفات التي ترجع على المال مردودة كلها كيفما كانت، سواء كانت عن عقد أو عن غير عقد. هذا ما تقرر في حقه. استثمار لفظ الحجر هنا مع استثمار لفظ السفه في الأموال هنا بلغ الذروة في إظهاره في شأن الكفارة، وهذا دقة في الفقه. من تعود تقول مثلا الكفارة هذيك أمر يتعبد به، نعم يتعبد به، ولكنه جنى على ماله مع سفهه. أليس العقد أيضا مما يرتب النقل؟ أليست الإجارة مما يرتب النقل للأموال شرعا؟ كل هذه وسائل المال يقع فيه التصرف بها. فلو باع إنسان عاقل ماله خلاص انتقل المال، ولو استأجر شيئا كان الأمر على نفس السنن. وكذلك لو أتى بما يقع من الكفرة في ماله كان الأمر كذلك. هذا لا. لماذا؟ لأنه لا فرق بين البيع والشراء والتكفير، لأنها صدرت عن سفيه وسترجع إلى المال بالنقص، فلا بد أن يحجروا عليه. ثم إن السفيه على ماذا يتسلط؟ يتسلط على ماله، فإذا ما أطلق له في هذا الأمر العنان كرر، فسفيه كرر، لا يهمه هو أن المال يذهب ولا يهمه أن المال يضيع، لا يهمه ذلك. ومن هنا رأوا أن يوقف تصرفته عن المال كيفما كانت، وهذا وجه المسألة وهو بين. ودقة في الفقه هذا الأمر. شيخ ليسوا سائرين على منهج يحيى بن يحيى؟ لا مش على من لا لا مش منهج يحيى بن يحيى، هو ما مش المصلحة، قضية الحجر عن المال تصرفاته محجورة عن الوصول إلى المال، لأن المال إذا كان مالا حقا لله هذا لا سيخرجون عنه الزكاة مثلا. هو مال، هذا مال عنده مال، هذا عنده مال وله ولي، قالوا له هذا الشخص محجور عن التصرف في المال، كل ما يصدر عنه من فعل يؤدي إلى المس بالمال يجب أن يمنع. واضح؟ البيع في الإسلام يؤثر في المال ويوجب فيه الحق، الإجارة توجب فيه الحق، التبرع يوجب فيه الحق، الانتهاك يوجب فيه الحق، فما الفرق بينهما؟ لو نظرنا إلى المال قلنا إن فيه حق لله تعلق بهذا المال، فعندئذ لا ينظر إلى سفاهه، يلغى في هذه الحالة. لا، ولكن من الذي يزكي؟ الولي هو الذي سيزكي، لكن هو الولي لماذا هو مخاطب بالزكاة؟ لبلوغ النساء، لأنها واجبة، لأنها واجبة على التعيين، هذا أيضا وجبت عليه الجناية، لا فرض على الوالي أن يفعل ذلك، وسيريد هذا بعدما يعجز عن الصوم، هذا في مرحلة الاختيار. الإشكال في إلزامه بالصوم ما دام أن الأمر في اختيار، لماذا يلزم هذا بالصوم؟ كأنهم نظروا إلى كونه سيعيد الانتهاك مرة ثانية. ماشي فقط هذاك، أنه أن دفعه عن التصرف في المال من ثمرات الحجر عليه، هذا هو الأساس، فإذا أمكن أن يدفع عن التصرف في المال كان ذلك هو الأصل. لأن مثلا إذا قلنا مثلا لا سيدي الكفارة كذا، إذا نظرنا إلى هذه الأشياء ولكن اعتدناها فخفت عندنا فلم نعلم بأنها أحكام شرعية، البيع، الشراء، التبرع، مثلا لو أن إنسانا باع واشترى فهذا يؤثر في المال بالشرع، فلا بد من انتقال المال بالشرع، وكذلك الإجارة، وكذلك بالشرع ينتقل هذا المال، الحق يثبت بهذا البيع في المال ينتقل شرعا، أردت أو لم تريد، حق لله تعالى في تطبيق حكمه حينئذ. كفر، إذا كفر ما الذي يقع؟ نفس الأمر، يقع في المال بالشرع، فإذا ألغيت هذا لما لا تلغي هذا؟ ما الفرق بينهما؟ لماذا جعلت هذا سببا مؤثرا وجعلت هذا سببا ملغا؟ لا يمكن أن تجعل هذا السبب ملغا وتجعل هذا السبب معتبرا، لأن إذا جعلت الشرع هو الذي يقدم حكمه فبيعه يثمر، لكن لما كان السفه هو المانع كان كل تصرف يتعلق بالمال مرفوع بهذا السبب، والحجر يمنع من ذلك. لا يمكن أن تجعل البيع مؤثرا وتجعل التملكة تجعل الكفارة مؤثرة وتلغي البيع وتلغي التبرع وتلغي الإجر، لا يمكن لك ذلك، ولهذا ألزموه حينئذ بالصوم، ما لك الحق أنت في المال، هذا مال لا يحق لك أن تتصرف فيه، فصيروه مثل شخص أجنبي عن ماله، هذا هو حكم السفيه. نعم، هذا هو الأول. فإن عجز خلاص لا يوجد سبيل إلى صومه لمرضه أو لسبب من الأسباب، فإنه حينئذ ينتقل إلى التكفير عنه بأدنى النوعين. لماذا هو أدنى النوعين؟ لأنه هو ما تبرأ به الدماء، إذ ليس له الاختيار في ذلك، وإنما أردنا أن ندفع عنه الضرورة، والضرورة حينما تقرر بأدنى مراتبها في الأحكام وفي الألفاظ، أن هذا لما ترتبت هذه الأشياء في ذمته وجب أن يرفع هذا، وما يكون به رفعه هو الذي يتعلق به الحكم، سواء لأن هذا كان للضرورة فقط، لأن هذا المال ما عندوش الملكية الأصلية، عنده الملكية للضرورة. انظروا في بنية هذا الفرع حتى تفهموا طريقة تركيبه. كان هذا الشخص لا حق له في المال وإنما عليه الصوم، والوجه ما سمعتم، ثم بعد ذلك أبيح له التصرف في المال لعجزه فصارت ضرورة، والضرورة إنما يصار إليها بأدنى المراتب في المال، فلذلك قالوا يكفر بأدنى النوعين. فإن كان ما قلت قيمته هو الإطعام كفر به، وإن كان ما قلت قيمته هو الإعتاق كفر به، هكذا. هذا ما تقال. ومن الذي يكفر به؟ يكفر عنه واليه، لأنه هو الذي ينتقل إليه الخطاب حينئذ، وذلك لما تقرر وذكرناه مرارا وتكرارا بأن المحل إذا فقد فإنه ينتقل إلى أقرب محل شبيه بالمحل الأصلي الذي هو محل الحكم. بين شيخ عبد الملك ذهب في هذا الفرع إلى أنه تبقى في ذمتي لا ينتقل إلى هذا. هذا وجهه ممكن، ولكن إذا نظرنا مثلا إلى أنه قد دخل مرتبة الضرورة وعجز عن الصوم، سيضيع الحق الشرعي، فلا بد حينئذ من الانتقال إلى أشبه طريق، أشبه حال، أشبه محل أقرب، وهذا معهود في الشريعة، تكرر ذلك مرارا. في العقد قالوا إذا أذن له سيده إنه يعتب إما أن يطعم وإما أن يصوم وليس له العتق، لماذا منعوه من العتق؟ لأنه لا ولاء له، ما عندوش الولاء، لما يكون عنده الولاء لا يجوز له العتق. العتق مشروط بالولاء. لما لا يكون الولاء للمسلمين كما في الزكاة؟ لم يفعلوا ذلك. وكفر عن أمة له وطئها ولو طاوعته إلا أن تطلبه ولو حكما بأن تتزين له فيلزمها الكفارة. قال هذا شخص أتى هذه الأمة وأرغمها على هذا الفعل. السيد إذا أتى أمته متعمدا في نهار رمضان فإنه يجب عليه أن يكفر عنها، لأنه هو الذي اتصف بانتهاك حرمة الصوم، فهو الذي قام به مناط التكفير، هذا هو الأصل، إلا أن تكون قد شاركته في هذا الأمر فأغرته. فهنا يدخل عاملان، التسبب والمباشرة. أما فهي عندما تزينت تسببت، وهو عندما أتى هذا الأمر باشر. بعضهم قال نعتبر هذا التسبب مما يسقط الكفارة عن هذا الشخص، لأنه ليس منتهكا لحرمة الصوم وحده، بل شاركته في ذلك بالإغراء الذي أبدته له، لأن الكفارة الأصل فيها أنها لا تثبت إلا مع تمام الانتهاك، انتهاك التام. فإذا اختل هذا الأمر سقطت، وسيأتي الكلام على ما يسقط الكفارة لعدم تمام الانتهاك. إذن هذا هي محصل هذه المسألة. يكفر عنها أولا لأنها لا تملك شيئا، ولا ينتقل إليها الخطاب إن تعذر عليه فعل ذلك، لأنها ليست محلا لهذا الخطاب لعدم وجود شرطه وهو الملك. لك تقول لا، إذا هو لم يفهم يجب عليه أن تكفر عن نفسها لأنها أيضا مشاركة، لا، ليست محلا لغير الصومي فقط، هذا هو محله. ثم إنها لا يمكن أن ينتقل إليها ذلك لأنه تصرف في ملكه ولا يمكن أن ترفعه. هنا غادي يكون واحد السؤال، لماذا قضي عليه بكذا مع أنها هي أيضا لم تدفعه وليس مكريا إلى آخره؟ الأمة الملك فيها ليس كعقد النكاح، الملك يعطي التصرف المطلق، فالمملوك لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، إذ هو مثل الدابة في كثير من الأحكام. فكونه خاضعا لا يؤثر في شيء في الحكم. ينزل في كثير من الأحيان منزل البهائم، فلذلك هنا ألغيت هذه الالتفات، ألغي الالتفات إلى هذه الجهات كلها، وأقر هذا الحكم بلا تفصيل طاوعات ولم تطاوع. لكن إن هي أتت بفعل مخصوص بها لا علاقة له بهذه الجهة وأنها تسببت في ذلك، فحينئذ قد تسقط الكفارة ثم يأتي التفصيل الذي في المسألة. قوله ولو طاوعته، أي هذا إذا أكرهها، بل ولو طاوعته، لأن طوعها إكراه لأجل الرق. قوله فيلزمها الكفارة، أي بالصوم ما لم يأذن لها سيدها في الإطعام. نعم. أو عن زوجة بالغة عاقلة مسلمة، ولو أمة أكرهها الزوج، ولو عبدا وهي حرة، وتكون جناية في رقبته، إن شاء سيده أسلمه لها أو فداه بأقل القيمتين، أي قيمة الرقبة أو الطعام، وليس لها أن تأخذه وتصوم، إذ لا ثمن للصوم نيابة عنهما. نعم. إذن المرأة الحرة أيضا إذا أكرهها الزوج على هذا الفعل فإنه يجب عليه أن يكفر عنها، لأنه هو الذي اتصف بالانتهاك، وهي وإن كانت مما وقع عليه الفعل فإنها وقعت في هذا الأمر مكرهة. ونعيد ونكرر مرة أخرى أن الإكراه في أبواب الفقه هو التهديد بكل شيء يؤلم، وقد كررنا ذلك مرارا حتى لا يذهب ظنك إلى أن الإكراه الذي يتحدث عنه هنا هو الإكراه الذي في كتب الأصول، لأن الذي في كتب الأصول محصور فيما تعطلت به إحدى أدوات التكليف أو أحد أركان التكليف، اختيار إرادة وقدرة. هذا محل بحثهم، يبحثون في بقاء أركان التكليف. هنا لا، الإكراه والتهديد بكل شيء مؤلم، مع علم المهدد أن هذا الشخص قادر على ذلك، كالضرب المبرح مثلا، أو الطلاق، أو قطع النفقة، أو نزع الأولاد، أو ما جرى مجرى ذلك، بل ما هو دون هذا، ما هو دون هذا من كل شيء مؤلمين. وإذا أخذت الإيلام مناطا هنا سهل عليك حينئذ أن تأتي بالمفردات الكثيرة التي تدخل تحته، باختلاف الزمان، اختلاف المكان، اختلاف الأشخاص، حتى إنه لو هددها مثلا بالكشف عن بعض أمور هي تخشى من أن تكشف فإن هذا أيضا يعتبر إكراها. أقول مثلا لا، إذا لم تستجيب لما أريده سوف أقول لك إنك بنت فلان ابن فلان، أو أنك بنت فلانة، أو أنك لست ابن فلان، ولا أنا عندي البينة وعندي كذا، هذا أيضا من باب الإكراه. والإكراه لا يمكن حصره في صورتين أو صورتين أو عشرة أو خمسة، يمكن أن يكون متعددا بتعدد الأحوال والبلدان والأزمنة والأحوال. كل ما يترتب عنه الإيلام الظاهر أو الباطن فإنه إكراه في باب العبادات وغيرها في كتب الفقه. ونحت مرة أخرى من خلطوش ما بين الإحتلال، نخلط بين الإكراه الذي ندرسه في التكليف وبين الإكراه الذي ندرسه هنا في هذه الجزئيات. إذا أكرهها على ذلك فعليه كفارة، لأنه هو منتهك الصوم، وهي فقط أداة من أداة الانتهاك، فصارت كالماء والطعام الذي شربه فإنما تمكن به من تحصيل الانتهاك، فلذلك ألغيت في حقها الكفارة وبقي القضاء تابعا لها، لأن صومها فاسد بذلك الفعل مرتفع. إذن فإذا أكرهت المرأة فهي مثل الإناء الذي تمد إليه يدك فتشرب منه، ومثل هذا الإناء الذي تأكل منه الطعام، توسلت بذلك إلى انتهاك حرمة الصوم، فتعطل التكليف في جهتها من هذا الوجه، فصارت مثل هذه الجمادات وهذه الآلات وهذه الأدوات. هذا وجه المسألة، وعليه فعليه أن يكفر. ماذا لو كان عبدا، هذا الزوج كان عبدا وتحته امرأة حرة، أكرهها العبد على هذا الذي ذكر، الحكم واحد، لكن كيف يمكن أن يقع التكفير تكفير العبد؟ كيف يمكن، ما كيف يمكن العبد أن يكفر؟ بماذا سيكفر؟ عن نفسه بالصيام، وعنها إذا أذن السيد قد يطعم. نعم، عن نفسه بماذا؟ بالصيام، وعنها إذا أذن السيد يطعم. جيد، ألا تأخذه هو وتصوم؟ أسألكم الآن عن الحكم، هل يمكن أن تأخذ هذا العبد تقول السيدة أعطيه لي لأنه تأخذه ما تأخذ القيمة من السيد؟ قال السيد أنا ما غاديش نخلص على ذاك الشيء، دي ذاك الشيء، خذيه في مقابلة هذا، لأن قالوا لي قال لي أن تؤدي عنه الطعام، قالوا كم الطعام؟ قالوا لي 1000 درهم. ألف درهم، هذا العبد لا يسوي 50 درهم، خذيه. هل يمكن أن تأخذه وتصوم هي؟ لا يمكن أن تأخذه وتصوم، لأنه سيسر حينئذ في مقابلة الصيام، وهذا ممنوع. هذا هو الحد في هذه الأمال التي لها عبد الحر. لأن ماذا يقع الآن؟ إنسان تكون عبد مثلا لزيد ويتزوج امرأة حرة، والأولاد يتبعون من؟ أب أو الأم؟ أولاد هذا العبد ماذا سيكون؟ أحرار أو عبيد؟ أحرار. والأمة أولادها يتبعونها في الحرية وفي الرق. هذه المرأة الآن عندها سيدها، ولكنه يملكه شخص آخر فأرادت أن تأخذه، لكن يمكن أن تعتقه، أن تعتقه في أن تأخذ، ما غاديش تصوم، أن تأخذه في مقابل ذلك وتعتقه، أو لا يمكن؟ في خلاف. ماذا سيكون الحال لو اعتقته؟ لو أن امرأة أخذت عبدها زوجها العبد فأعتقته، ما الذي يحصل؟ شو كيوقع؟ ينفسخ العقد ولا ينفسخ؟ ينفسخ النكاح، ويجب مرة أخرى أن يعاد هذا العقد. نعم، والمرأة إذا اشترت زوجها العبد، هل يفسخ العقد؟ أنا ما اعتقته ولكن اشترته، هل يفسخ العقد ولا يفسخ؟ لماذا؟ لا يجمع بين الزوجية وبين العبودية، لأنه سيختلف في الحقوق، هو عبد وزوجون. إذا طلب منها حقوق الزوج طلبت منها حقوق السيدة، فيتناطحان. يقول لها أنا راجل أنا ولا عندي حقوق، تقول وأنا سيدك وعليك الحقوق، تقلب على الواجبات تقلب على الحقوق. إذن خلاصة القول أنه سيقع هناك تعارض بين الحقوق، ولذلك يقضون بأن هذا العقد بأنه حينئذ يفسخ العقد. كل هذه مسائل مضى زمنها، وإنما نذكر بها فقط نزيد التدريب على بعض التنزيلات. نعم، قوله بالغة إلى آخره. فلو كانت الزوجة صغيرة أو كافرة أو غير عاقلة لم يجب عليها أن يكفر عنها، لأنه يكفر عنها نيابة، وهي إذا كانت بصفة من هذه الصفات لا كفارة عليها، فلا كفارة على مكرهها عنها. وهذه الشروط كما تعتبر في التكفير عن الزوجة تعتبر أيضا في التكفير عن الأمة التي أكرهها، فلا بد من كونها عاقلة بالغة مسلمة. عرفنا الآن الحكم، وبقي الاستثناء. ماذا لو كان هذا الذي حصل معه هذا الفعل من النساء امرأة صغيرة غير بالغة، أو كانت غير عاقلة مجنونة غير مخاطبة بالصوم، وما جرى مجرى ذلك، هذا لا كفارة فيه، لأنه لم يترتب في ذمتها حق حتى يكفر. هي غير مخاطبة بالصوم، وإذا لم تكن مخاطبة بالصوم فلا يمكن أن تخاطب به بتوابعه، وكل من لا يخاطب بحكم لا يخاطب بتوابعه. هذا هو الأصل في الشرع وقد تقدم ذلك. نعم. إذا انقلبت وكانت المرأة هي التي أكرهت زوجها على نفس الأمر، نفس الأمر. نعم نفس الأمر، ولكنها في الحقيقة فيها بعض البحوث فيما يتعلق بالتصرف في مالها. على كل حال تلد ديال المال لها الحق في التصرف فيه، وفي غيره لا بد من إذن الزوج. هذا قول لا عند الحنفية. قوله أسلمه لها إلى آخره. وإذا أسلمه لها فقد ملكته وانفسخ النكاح، وهل تعتقه حينئذ فيصير معتقا عن ما لازمه في الأصل، أو لا تكفر به بل تكفر بعتق غيره أو بالإطعام؟ قولان نقلهما التتائي انتهى من العدوي. نعم. قوله وليس لها أن تأخذه أي الزوج، أن تأخذه أي الزوج العبد، وتصوم أي بل متى أخذته لا بد أن تكفر بالإطعام أو العتق. وكذا إذا أخذت من سيده الأقل من القيمتين فلا تكفر بالصوم، لأنها لو صامت فقد أخذت العبد أو أقل القيمتين ثمنا للصوم، فلا يصوم عن واحدة منهما إذ لا يقبل النيابة. نعم، هل يمكن أن يصوم عنهما؟ أراد أن يصوم عن هذه الأمة، أو أراد أن يصوم عن هذه المرأة التي تقدم ذكر حالها؟ لا يمكن أن يصوم، عنده أمران فقط، الإعتاق أو الإطعام فقط، لأن الصيام عبادة بدنية، وفي المذهب المالكي أن العبادة البدنية لا تقبل النيابة ولا تقبل الانتقال ولا تقبل الاعتياض عنها، أن يعتياد عن محلها بمحل آخر. الصيام عبادة بدنية فلا يمكن أن يقوم بها غير البدني الذي توجه إليه الحكم، هكذا، لأنه عنها صام عنها، هذا لا يجوز كما هو معروف، لأن الأصل في العبادة أنها تتوجه إلى الأبدان والنفوس، بخلاف الإنفاق والإطعام فهذا يقبل البدلية، وهذا معروف في الشرع في الموت. ولا يعتق أي لا يصح عتق السيد عن أمته إذ لا ولاء لها، نفس الكلام الذي تقدم. وإن أعسر الزوج عما لزمه عنها، وكذا لو فعلت ذلك مع يسره كفرت عن نفسها بأحد الأنواع الثلاثة ورجعت عليه إن لم تصم بالأقل من قيمة الرقبة ونفس كيل الطعام. نعم، الآن الذي تقرر هو أن الزوج يكفر فيها في حالة الإكراه للزوجة والمرأة، لكن ماذا لو أعسر، أفلس، افتقر، لا يملك شيئا؟ ينتقل الحكم إلى الزوجة، فوجب عليها حينئذ أن تكفر. وهذا الحكم من أفراد ما تقدم بأنه إذا تعذر صدور الحكم في المحل انتقل إلى أقرب محل شبيه به، وهذا ذكرناه مرارا، وهذه الفروع يجب أن تجمع. إذا تعذر أن يكون الحكم في هذا المحل فإنه ينتقل إلى أقرب محل له، وذكرنا هذه المسائل مرارا. إذا كنتم تتذكرون فقد ذكرنا ذلك في ماذا؟ في السعي. إذا لم يأتي وليس بل لو كان معدوما، فإن الساعي حينئذ يصير، فإن من يصير الساعي حينئذ هو من؟ رب المال، أليس كذلك؟ رب المال هو الذي يصير ساعيا، هذا ما قررناه، لأنه أقرب مخلوق يخاطب بهذا الحكم في هذا المحل. إذا عجز الرجل عن الإنفاق عن الأولاد ينتقل الحكم إلى من؟ إلى الزوجة، لأنها أقرب مخلوق إلى الأطفال وإلى الأبي من حيث الارتباط، والدين هكذا. وينتقل أيضا الحق إذا عجز أهل الميت عن ما يجب عليه من الدفن والكفن، ينتقل إلى بيت المال المسلمين، فإن تعذر انتقل. هذه طريقة فقهية، كلما تعذر المحل الأصلي يبحث عن محل آخر يكون قريبا من هذا المحل بجامع، يجمع بينهما. المرأة السيد أعصر الآن كفارة تنتقل إليها فتخرجها، ويمكن لها أن تخرجها بماذا تخرجها؟ ب إما أن تصوم، إما أن تعتق، وإما أن تطعم، ثلاث خصال. إذا صمت انتهى الكلام وانقطع الخطاب وحصل الأمر على هذا الوجه، ولا تفريع ولا مناقشة. فإن اعتقت أو أطعمت ترجع عليه بأقل القيمتين أو الثمنين. لن ننظر هنا، ونريد أن نرسم هنا ما قد يحدث من الصور. أن هذه المرأة مثلا اعتقت بعشرين دينارا، هذا 20 دينار ما بغاش تفرقنا من نهار ديال الزكاة، 20 دينار الزكاة، كيفاش اعتقد؟ أي نعم ممكن عبد يشوى 20 دينار. أطعمت، إذا أطعمت ستطعم بكم؟ ب10 دنانير. هذا الإطعام ينظر فيه إلى حالتين، حالة الاشتراء وحالة الإنفاق من البيت. ينظر إذا كان ثمن الاشتراء 10 دنانير وثمن الإنفاق 8، إذا خرجت من بيتها هو الثمن ديالو، الثمن ديالو الحقيقي هو 10 ولكن اشترت 8 ولكن اشترته ب10. إذا كانت اعتقت ب20 دينار والإطعام ب10، بماذا ترجع هنا؟ بماذا ترجع؟ واش ب10 ولا ب20؟ بالأقل، ولكن هنا لا تعطي المال، بل يعطيه الطعام. هنا ممنوع فيه المال، لأن هذا لا يجوز فيه ذلك، لأنه مثلي، والمثلي يرجع فيه بالمثلي، ما كيرجعوش فيه بالقيمة، لأنه كما تعلمون أن الأشياء على ضربين، مقوم ومثلي. المثلي هو ما له نظير في السوق، عبر ديال الزرع كتساوي عبر ديال الزرع، هذا مثلي. ولكن شاة معينة بصفات مخصوصة في العمر وفي الجسم وفي السمان وفي العجف وفي كذا، هذا لا يمكن أن تجدها نفس الشاة، نفس لا يمكن، عندها شهور وربع أيام ويومين، وفيها كذا من الصفات، وفي من يمكن هذا؟ ماذا يفعل في مثل هذا؟ تعطى القيمة، لأن هذا يسمى مقوما. كل ما له نظير يمكن أن تجده في السوق فإنه مثلي، وكل ما لا يكون له نظير ويصعب أن تجد نظيره بتمامه بجميع خصائصه وصفاته فإن هذا يسمى مقوما، تتلى القيمة. هذا الآن مثلي، الطعام له نظيره طعم، ولذلك قال بنفسي ماذا؟ الكيل. أعطى عبرة سيعطيه عبرة، أعطى صاع سيعطيه صاع، أعطى قنطار سيعطيه قنطار، هذا معنى نفس الكيل، هذا مثلي، لا يمكن إلا أن يعطيه مثله. أما العبد إذا أعتقه وهو الأقل، مثلا أنه هو اللي مثلا هو الذي اعتقه هو غير 8 دنانير ثمنه، فحينئذ يرجع عليه ب8 دنانير. ثم هذا الطعام إن اشتراه ب10 وكان هو الأكثر، فإنه ينظر إلى طعامه لو أخرجه من بيته 8 لكسوة، وكان هو شراء غالي 7 هذا يعطيه 8. إذا كان ثمن الشراء رخيص 7 وثمن الذي يساويه في الحقيقة 8، أدرج عليه ب7. هذه هي الطريقة التي ستفعلها هذه المرأة إذا أنفقت، إذا كفرت عن فعل زوجها المكره لها. واضح؟ إذن انتقل الحكم إليها لأنها أقرب محل شبيه بمحل الوجوب، ولكن وإن أدت هذا الأمر فإنها ترجع على الزوج بالأقل. إذا كان العتق هو الأقل، وخا تكون طعمات بعشرة، أنا ما تشوفش ماذا فعلت، انظر الأقل، قد تكون هي أطعمت بعشرة دنانير والعبد يساوي ثمانية، سيرجع عنها الزوج بثمانية. إذا كانت أعتقت بعشرين والطعام عشرة، سيرجع عليها بالطعام، يعطيها ثمان ديال عشرة الطعام الذي يساوي عشرة دنانير. إذا كان الشراء هو الأقل، سيرجع عليها بالشراء لأن اشترت الطعام بعشرة. إذا كان الذي هو أقل هو الإنفاق، يرجع عليها بالإنفاق. هذه صور هذه المسألة، وهذا هو الذي تقرر فيها. هذا الأمر واضح بين كذلك، هذا ما تقرر في المسألة بلا فرق. قد يقول قائل: وين العدل؟ أين العدل في هذا؟ كيف امرأة اعتقت عبدا بعشرة دنانير والطعام بعشرة وترجع عليه بعشرة؟ هو غير مخاطب بمعينين، مخاطب بالتكفير، وهو يتحصل بهذا الذي أعطاه، أعطى خمسة دنانير، هذا هو الذي خوطب به، ولم يخاطب بأن يعتق عبدان ولا أن يطعم على وجه التعيين، فلا يمكن أن ترجع عليه إلا بما هو مخاطب به. فإذا قلت إنه مخاطب بأن يعطي العتق، هذا يحتاج إلى دليل خاص يوجب بهذا الحكم، ومخاطب في التكفير لأن الحكم فيه مطلق في التخير، والذي خطب به هو أدنى ما يتحقق به التكفير، لأن المطلق إذا توجه إليه، المطلق إذا توجه إلى المكلف، بماذا خطب المكلف إذا توجه إلى الخطاب المطلق؟ بأدنى ما يطلق عليه ذلك اللفظ، أدنى ما تطلق عليه الحقيقة هو التي خطب بها. إذا قال لك السلام مثلا كفر، يمكن لك أن تحصل هذا بأدنى ما يتحقق به. إذا قال لك الشرع تصدق، ما الذي خطبت به هنا؟ إدخال الصدقة إلى الوجود بأدنى ما يتحقق به الصدقة. صلي، صلي، ما الذي خطبت به هنا؟ أدنى ما تطلق عليه أو يطلق عليه حقيقة صلاة ركعتين. وكذلك صوم، إذا قال لك الشرع صوم، ما الذي خطبت به هنا؟ أدنى ما يطلق عليه لفظ الصوم وهو يوم واحد. اعتكف، أدنى ما خطبت به يوم وليلة. كفير، أدنى ما خطبت به هنا ما يتحقق به الكفارة، وليس ملزما إلا بهذا، ما يتحقق به الكفارة، وتحقق بثمانية دنانير التي هي الإطعام، فلماذا يعطيه عشرين؟ هكذا قررت المسألة بسبب الإطلاق. دائما إذا خطأ يقول لك لا نزيد له، تزيد له فين؟ كيف تلزمه بشيء اللفظ لم يلزمه به والشرع لم يلزمه به؟ فإذا قال الشرع مثلا لشخص تصدق، إذا قال الشرع لفلان مثلا تصدق، وأنت ذهبت مثلا وتصدقت محله نيابة عنه، يعطيك ما يسمى، إذا جازت فيه نيابة يعطيك ما يسمى صدقة، خلاص هذا الذي يتحقق به الرجوع به عنه. كذلك المرأة متى تنفق على الأولاد، نفس الحكم، ما به يتحقق، ما به يتحقق في العادة وبمستوى الأطفال وبمستوى الأسرة ما يتحقق به الإنفاق. أما هي لسرت لهم سيارات وسرت لهم مثلا لباسا غاليا كذا، تقول الله يخلف عليك، أنا لست مخاطبا في الشرع بهذا، أنا مخاطب بما يسبب كسوة بالعرف، أن الله تعالى قال بالمعروف. وهكذا إذن فتقرر هذه المسألة هذا الوجه جار على أصول الشريعة، فمن خوطب بأمر وكان يمكن يتحقق بأدنى مراتبه فهذا هو أدنى قيمة الوجوب. أما إذا أراد أن يتبرع، أراد أن يزيد على هذا الذي وجب عليه، فله ذلك، لكن هذا ليس بواجب عليه. هذا لهذا قرر هذا الفرع على هذا الوجه، ومرده إلى ما سبق ذكره، وهكذا نظائر هذه المسألة، فكلها تجري في هذا على سنن واحد. واضح من الأصل. فلترد إليه مثل هذه الجزئيات حينما تعرض فإنها من مأخذ واحد. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. كان شيء تكمله؟ كان شيء تقليد تكمله؟ ونفس كيل الطعام أي مثله إن كفرت به لأنه مثلي يرجع به، وتعلم أكثرية الطعام وأقليته بقيمته، هذا إذا أخرجته من عندها، فإن اشترته فإن كان ثمنه أقل من قيمته ومن قيمة الرقبة رجعت بثمنه، وإن كانت قيمته أقل منهما رجعت بمثله، وإن كانت قيمة الرقبة أقل رجعت بها، فإن كفرت بالرقبة رجعت بالأقل من القيمتين إن كانت من عندها، وإلا فبالأقل منها ومن ثمنها وقيمة الطعام. قوله وإلا أي وإلا تكون الرقبة التي كفرت بها عندها بل اشترتها فإنها ترجع بالأقل منها أي من قيمتها ومن ثمنها ومن قيمة الطعام، فعلم مما ذكره أنها لا ترجع بمثل الطعام إلا إذا كفرت به وكانت قيمته أقل، فإن لم تكفر به كان الرجوع بقيمته لا بمثله. قال البناني وهذا التفصيل المذكور غير صواب، والذي ذكره عبد الحق وابن عرفة وابن محرز أنها إن كفرت بالإطعام رجعت بالأقل من مكيلة الطعام أو الثمن الذي اشترته به أو قيمة الرقبة إن كان ذلك أقل رجعت به، وإذا كفرت بالعتق رجعت بالأقل من قيمة الرقبة أو الثمن الذي اشترته به أو مكيلة الطعام، لأنها أبدا لا تعطى الأقل. نعم، هذا هو الصورة ووجه ما سمعتم للرجل أن ترتبت في ذمته الكفارة وهي تتحقق بما ذكر، وهذا أمر مطلق فلا يمكن أن يخاطب بما هو أعلى من ذلك إلا بدليل منفصل، ولما لم يكن هذا الدليل موجودا بقي الوجوب الأصلي فخوطب به فألزم فيه بالرد. هذا وجه المسألة وكما ترى.